إن في ذلك لعبرة خلقاً أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة الله الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء فسويها وأغطش ليلها